طفل يرفض أن يبكي أتراه جمادا يرفض أن يتراه راجعا عن درب جهاد عن درب جهاد عن درب جهاد عن درب جهاد عن درب جهاد عن درب جهاد كل يرفض أن يبكي أتراه جمالا يرفض أن يتراجع عن درب جهاد طفل يرفض أن يبكي أتراه جمالا يرفض أن يتراجع عن درب جهاد.